بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المعنون بعمدة الأحكام، كتاب البيوع باب اللقطة، عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب أو الورق، فقال: اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها؟ دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال: خذها. فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: باب اللقطة. يراد باللقطة ما يعثر عليه المرء أو يجده من مال في الأرض لا يعرف صاحبه، من ذهب أو ورق أو غير ذلك من الأموال، وكذلك ما يعثر عليه من الضوال. واللقطة تقال في غير بهيمة الأنعام، وأما بهيمة الأنعام المفقودة التي لا يعرف لها صاحب يقال لها الضوال، والواحدة منها الضالة. وسيأتي في الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى ما يوضح ذلك. والشريعة جاءت بحفظ حقوق الناس والحرص على رعايتها والعناية بها، وأيضا جاءت في الوقت نفسه بعدم تضييع المال، وأن المال الذي يوجد مفقودا لا يعرف له صاحب، فجاءت الشريعة بأحكام خاصة تعرف بأحكام اللقطة، وهو الشيء الذي يلتقط من الأرض لا يعرف له صاحب، بأن يعرف حولا كاملا سنة كاملة، ومن يعثر عليه ينبغي أن يعرف صفاته كما سيأتي معنا في الحديث، ثم يعرف سنة كاملة: وجدت ذهبا، أو وجدت فضة، أو وجدت ناقة أو بهيمة، سنة كاملة يعرف، لعله أن يقف على صاحبها فيردها إليه، وهذا في حفظ الشريعة للحقوق. لكن إذا مضت السنة، إذا مضت السنة الحول الكامل، فالغالب أن المعرفة بصاحبها بات متعذرا، فينتفع بها الملتقط، انتفع بها، لكنها أيضا تكون في حكم الوديعة أو الأمانة، بحيث لو أنه قدر أنه بعد 3 سنوات أو 4 أو 10 جاء صاحبها وقال: المال الفلاني الذي صفته كذا وكذا هو لي، وجاء بأوصافه وتحقق أنه له، فيعيده إن كان عنده أو يعيد ثمنه، يقوم ويعيد له ثمنه. فهذا الباب يتعلق باللقطة. أورد حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب أو الورق، الذهب أو الورق، والورق هو الفضة. قال اعرف وكاءها وعفاصها، يعني إذا وجد صرة من ذهب أو صرة من فضة، وغالبا في ذاك الوقت هذه الأشياء تحمل في صرة، يعني كيس له رباط، فقال اعرف وعاءها يعني صفة الكيس، صفة الكيس والعفاص الذي يشد به، الرباط الذي يشد به الكيس، اعرف الصفة، ويعرف أيضا المحتوى، كم مثلا فيه من الدنانير وكم فيه من الدراهم، يعرف ذلك بحيث إذا عرف يعرف حولا كاملا، يعني قال العلماء في الشهر مرة، في الشهر مرتين أو ثلاث إلى مدة سنة في الأسواق العامة وأمام الجوامع في خارجها، يقول عندي كيس من ذهب فيه ذهب، هل تعرفون صاحبه؟ ثم يعاود تعريف مرة وأخرى لمدة سنة كاملة. فإذا جاءه شخص وقال نعم الكيس الذي من الذهب لي، يقول صفه لي، لأنه مطلوب منه أن يعرف وكاءها وعفاصها. والآن في هذا الزمان الأموال تحمل في حافظات النقود، محفظة النقود، في غالب الناس يكون معه محفظة النقود، فقد يعثر بعض الناس على محفظة فيها مال، فينبغي أن يعرف لون المحفظة ويعرف كم عدد النقود، وإذا كانت مثلا أنواع، إذا كانت من دولارات أو كانت جنيهات أو كانت ريالات أو كانت من فئة 500 أو فئة 100، فإذا جاء يقول أنا عثرت في هذا المكان على محفظة نقود فيها مال. فإذا جاء شخص وقال هذا المال لي، يقول ما لون المحفظة وما المال الذي فيها، دولارات أو جنيهات أو ريالات، كم المبلغ اللي فيها، وهكذا يحاول من خلال المعرفة، كما في توجيه النبوي في هذا الحديث اعرف عفاص وكاءها وعفاصها، يعني الصفات التي في الزمن الأول كانت الأموال تحمل في صرة ولها رباط، فيعرف ذلك، يعرف صفتها ويعرف أيضا قدر المال الذي فيها. والآن غالبا الريالات تحمل في محفظات حافظات النقود، فأيضا يعرفها، ثم إذا جاء من يسأل يسأله عن الصفات، ما لون المحفظة، كم المبلغ الذي فيها، وهكذا. قال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، عرفها سنة. جاء في حديث، في حديث آخر عرفها ثلاث سنوات، لكن كما في هذا الحديث وحديث أخرى عديدة في الباب اقتصر على التعريف سنة، قد أجمع العلماء على أن التعريف لسنة يكفي، التعريف لمدة سنة الحول كامل يكفي، ويكون التعريف مستمر في الحول، يعني مثل ما قال أهل العلم في الشهر مرتين أو ثلاث إذا حصلت مناسبة أو تجمع للناس يعلن، يقول أنا وجدت مثلا شيء من المال أو كذا، فمن وجد يعني. والآن في الزمن هذا يعني أحيانا توجد مثلا في بعض الأسواق أو في بعض اللوحات إعلانية، ممكن يعني إذا كان متيسر شيء من ذلك، المهم أنه يحرص على التعريف لعله أن يعثر على صاحبها. التعريف من أجل الوصول إلى صاحبها، والتقاط اللقطة من أجل أن لا تضيع، يعني لا يضيع المال ولا يبقى أيضا ضايعا بل يستفاد منه، لكن يحرص بالدرجة الأولى على أن يعثر على صاحب المال من خلال التعريف به حولا كاملا. قال فإن لم تعرف فاستنفقها، إن لم تعرف أي إن لم يعرف لها صاحب، مضى الحول ولم يعرف لها صاحب، فاستنفقها، يعني استعملها نفقة لك، استفد منها، استنفقها ولتكن وديعة عندك، اجعلها في حكم الوديعة، استنفقها واجعلها في حكم الوديعة. والودائع أمانات تعاد لأصحابها إن عرفوا. قال ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه، إن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه، أدها إليه. ثم قال وسأله عن ضالة الإبل. لاحظ هناك في المال الذهب والورق قال اللقطة، في البهيمة قال الضالة، الضالة وتجمع ضوال. وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها أي صاحبها. الإبل معروفة يعني قوتها وأيضا دفعها عن نفسها وأيضا تحملها العطش، وتعرف موارد الماء وتذهب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ضالة الإبل قال دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد المال وتأكل الشجر، فلتبقى على هذه الحال إلى أن يعثر عليها صاحبها حتى يجدها ربها، يعني لا خوف على ما كان بهذه الصفة من ضياع، تبقى ترعى وتأكل ولا يخشى عليها من السباع إلى أن يجدها ربها أي صاحبها. ومن أهل العلم من قال إذا كانت الناقة صغيرة وهزيلة وضعيفة يخشى عليها من السباع فإنها تؤخذ مثل ضالة الغنم، يكون حكمها مثل حكم ضالة الغنم. قال حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، لك واضحة أو لأخيك، يحتمل أخيك صاحبها، يعني لعلك أن تعرف صاحبها فهي لأخيك أي لصاحب الشاة، أو لأخيك آخر يلتقطها غيرك، إذا تركتها يلتقطها آخر غيرك فهي إما لك أو لأخيك أو للذئب. ولهذا قال خذها، خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. فالحاصل أن يعني هذا الحديث في أحكام اللقطة وأحكام الضوال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الوصايا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. زاد مسلم قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى باب الوصايا. والوصايا جمع وصية، والوصية عهد خاص يكون فيما بعد الموت، عهد خاص يكون فيما بعد الموت، مثل أن يوصي رجل بمثلا خمس ماله أو ربع ماله في وجوه الخير يعينها ويحددها بعد موته، من ماله تؤخذ وتصرف بعد موته، هذه يقال فيها وصية. ومثل أيضا أن يكون عليه ديون أو له حقوق عند الناس فيوصي أن لي كذا ولي كذا ولي كذا إلى آخره. والوصية تارة تكون مستحبة وتارة تكون واجبة، تارة تكون مستحبة وتارة تكون واجبة. أما المستحب منها إذا لم يكن هناك على المرء حقوق واجبة أو ديون أو في ذمته ودائع أو حقوق للناس، فمثل هذا يستحب في حقه أن يوصي، يستحب في حقه أن يوصي ولا يجب عليه. لكن إذا كان في الذمة حقوق مثلا ديون أو ودائع أو أشياء يخشى إن لم يوصي بها أن تضيع ولا تصل إلى أصحابها وتبقى ذمته مشغولة بها، فإنه يجب عليه في هذه الحالة أن يوصي، مثلا يقول في ذمتي لفلان كذا ولفلان عندي كذا، ولا المكان الفلاني هذا بيني وبين فلان مشترك ليس لي وحدي أو نحو ذلك، يكتب ذلك في وصية حتى تحفظ الحقوق. أورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده؟ ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا أوصى؟ يعني ليس من حق المسلم أن يكون عنده شيء إلا وأن يوصي، إلا وأن يوصي، فهذا حق، وهو حق لازم كما قدمت إن كان هناك أشياء واجبة عليه وديون أو في ذمة أشياء أو نحو ذلك، وإلا ما عدا ذلك فإنها تكون مستحبة. قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين، يبيت ليلتين، جاء في بعض الأحاديث ثلاث ليال، والمراد بليلتين أو ثلاث ليال يعني مدة، مدة يتهيأ له فيها أن يفكر بأحيانا الكتابة بالحقوق تحتاج أن يفكر المرء، ما تكون حاضرة في ذهنك عندما تريد أن تكتب، قد لا تكون كل الحقوق حاضرة في ذهنك، لكن يوم يومين أو ثلاث ليالي يبدأ يفكر، وكل ما تذكر يرجع للورقة ويكتب ويضيف حتى تكتمل الحقوق مجتمعة في الوصية، مجتمعة في الوصية. ثم تبقى هذه الوصية يحذف منها فيما بعد ما وصل إلى أصحابه، ويزيد عليها أيضا فيما بعد ما زاد من الحقوق الواجبة. ومن شرط الوصية أن لا يكون فيها إجحاف إذا أوصى، من شرطها أن لا يكون فيها إجحاف، أن لا يكون فيها مخالفة أو مفارقة لشرع الله سبحانه وتعالى. عبد الله بن عمر رضي الله عنه الراوي لهذا الحديث كما في الزيادة التي في صحيح مسلم قال: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. وهذا فيه كما لا يخفى مسارعة الصحابة رضي الله عنهم إلى الخير ومبادرتهم إليه وعدم توانيهم وتأخرهم. ولهذا قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله. قال: لا. قلت: فالثلث. قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. قال: قلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إن لزدت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. أسير أيضا إلى فائدة تتعلق بما سبق وما جاء في السنن لسعيد بن منصور وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانوا يكتبون. وإذا قال أنس كانوا يكتبون فالمعنى الصحابة رضي الله عنهم، قال: كانوا يكتبون في صدور وصاياهم هذا ما أوصى فلان ابن فلان، أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصى من ترك من بعده من أهله أن يتقوا الله حق تقاته، وأن يصلحوا ذات بينهم، ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم من بعد ذلك يضيف كل ما عنده من وصية خاصة، لكن يستحبون أن تصدر الوصية بهذه الكلمات العظيمة التي فيها جماع المعتقد الصحيح والإيمان الراسخ الذي ينبغي أن يموت المرء عليه: اللهم من أحييته منا فأحيي الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان، يعني على المعتقد الصحيح المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم الوصية للأبناء بالتقوى، وأن يصلحوا ذات بينهم، وأن يحافظوا على أمور الدين ولا سيما العقيدة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة. ثم من بعد ذلك يضيف كل إلى وصيته ما يختص به من أمور يريد أن يوصي بها. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث سعد بن أبي وقاص واحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وعن العشرة وعن سائر الصحب الكرام، قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، اشتد به الوجع عام حجة الوداع، حتى إنه ظن أن هذا الوجع سيفارق به هذه الحياة، اشتد به الوجع حتى ظن أنه سيموت من اشتداد الوجع. فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، يعني ظن أن هذا الوجع، ظن رضي الله عنه أن هذا الوجع هو مرض الموت، فبدأ يبحث في أمر الوصية والمال والميراث ويفكر في هذه الأمور، مع أنه عاش رضي الله عنه بعد يعني هذه القصة التي حصلت له، عاش ما يقرب من 46 سنة، من 46 سنة، يعني أصاب هذا المرض الذي كان يظن أنه سيموت فيه، وعاش بعد ذلك، لأن وفاته كانت 56 من وفاته رضي الله عنه، كانت 56 من الهجرة، وهذا في حجة الوداع، فيكون عاش بعد ذلك ما يقرب من 46 سنة، ما يقرب من 46 سنة. قال رضي الله عنها: قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ أنا مالي ورثة، مالي إلا بنت واحدة ليس لي ورثة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ أجعله صدقة في سبيل الله. وهذا وجه الشاهد، يعني من هذه وصية، هذه وصية، وصية بثلثي المال، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أوصي بثلثي مالي. قال لا. قلت فالشطر يا رسول الله نصف المال، يعني كان أولا سيبقي لبنته الثلث ويتصدق بالثلثين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال فالشطر يا رسول الله نصف المال تصدق به. قال لا. قلت فالثلث، تصدق بالثلث، أوصي بثلث مالي صدقة في وجوه البر. قلت فالثلث. قال الثلث والثلث كثير. وأخذ العلماء من قول النبي صلى الله عليه وسلم والثلث كثير أن الأولى أن يكون أقل من الثلث ولو بشيء قليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الثلث بأنه كثير، فالأولى أن يكون أقل من الثلث، لكنه لا يتعدى الثلث، لا يتجاوز الثلث. ولهذا سيأتي عند ابن عباس أنه قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، ولهذا الأولى أن ينزل عن الثلث. أما المجاوزة للثلث وتجاوز الثلث فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال لا. ثم قال إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. هذه الجملة فيها حقيقة فائدة عظيمة وثمينة جدا، تتعلق بالموضوع ذاته وتتعلق بأمر أيضا أكبر من ذلك، ألا وهي أن المرء في حياته وقد تزوج وبدأ يأتيه النسل والأولاد ينبغي أن يتسبب في اكتساب الرزق وتحصيل المال، يعمل بالأعمال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، يتسبب يبذل أسبابا من تجارة أو صناعة أو حرفة أو غير ذلك من الأعمال التي يكتسب بها المال، حتى إذا مات يترك أولاد أغنياء أولى من أن يترك أولاد فقراء يسألون الناس ويتكففون الناس. قال إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. هذه الجملة العظيمة كما أنها تفيد في هذا الموضع في أن الأولى أن الذي ينبغي على الإنسان أن لا يوصي بأكثر من الثلث، يبقي المال لأولاده ويذرهم أغنياء أولى من أن يذرهم عالة يتكففون الناس، مثل لو تصدق بالثلثين ولم يبقي لهم إلا الثلث قد لا يكفيهم. والجملة هذه كما وضحت تفيد أمرا أكبر من ذلك، وهو أيضا ابتداء ينبغي على الإنسان أن يتكسب ويحرص على تحصيل المال واكتساب المال، بحيث إذا مات وقد ترك لأولاده بيتا مثلا يسكنون فيه، وترك مالا ينفقون منه، ترك لهم متاعا يستفيدون منه، فكونه يترك أولاده أغنياء خيرا من أن يتركهم عالة يتكففون الناس. وهذا أيضا باب عظيم من أبواب الأجر والبر، أن الإنسان يعمل ويعمل على تحصيل المال حتى يترك أولاده فيما بعد في بيت يملكونه وفي مال يعني ينفقون منه وأثاث يستفيدون منه، كون يتركهم على هذه الصفة خير له، وهو أيضا باب من أبواب البر والأجر ونيل الثواب. قال إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ثم بين عليه الصلاة والسلام عظم ثواب هذا الأمر، قال وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله بهذا الشرط إلا أجرت عليه. وعليه فإن المال الذي ينفق الإنسان يوميا من إحضار الطعام والكساء ولأولاده وأمور البيت وحاجيات البيت يحتسب هذا عند الله، هذا باب عظيم من أبواب الأجر وتحصيل الثواب. قال حتى ما تجعل في امرأتك، اللقمة واللقمتين يؤجر عليه، فكيف بالطعام اليومي الشراب اليومي والغذاء اليومي توفير الكساء والأمور الأخرى ويأتي بها وهو يحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. فهذا لا ينفق الإنسان نفقة يبتغي بها وجه الله سبحانه إلا أجرت بها. وهذا فيه أيضا اشتراط الإخلاص في قبول العمل. النفقة عمل صالح لكن لا يقبلها الله إلا إذا أخلصت لوجهه وابتغي بها وجهه سبحانه وتعالى. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ويستفاد مما سبق أيضا فضل عيادة المريض وأيضا حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه وتعهده لهم وتقديمه أيضا النصيحة وحرصهم على سؤاله ومشاورته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ أخلف بعد أصحابي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. سبحان الله هنا يعني شيء عجيب، يعني الصحابي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل أخلف بعد أصحابي، هل أبقى، هل أعيش يعني فترة، وهذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. لكنه أجاب عليه الصلاة والسلام بما ينبغي أن تتجه الهمة إليه ويتضافر الجهد عليه والعمل الصالح، سواء عشت يوم أو يومين أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين. يقول إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. كل يوم تعيشه ويمد الله في عمرك ويفسح في أجل، كل يوم تعيشه وتعمل فيه عمل تبتغي به وجه الله ازددت به درجة ورفعة عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا في الحديث خيركم من طال عمره وحسن عمله، والله يقول ولكل درجات مما عملوا. فإذا ازداد العمر مع ازدياد العمل زادت الدرجات في الجنة والرفعة عند الله، زادت الدرجات في الجنة والرفعة عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا في الدعاء الماثور قال اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، أصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرة التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. الشاهد من هذه الدعوة في صحيح مسلم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير، يعني كل يوم يمتد وكل ما فسحة في الأجل والعمر اجعلها زيادة لي في كل خير بأن يعمل الصالحات ويقبل على الطاعات. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولعلك أن تخلف، وهذا من آيات النبوة، قال ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخر، لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وخلف وبقي عاش بعد هذه القصة ما يقرب كما قدمت من 46 سنة، ونفع الله سبحانه وتعالى به نفعا عظيما رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم. هذا يتعلق بالواقعة التي أمامه، لأن سعد وغيره من الصحابة هاجروا من مكة، هاجروا من مكة قد كانت وقت هجرتهم بلد كفر. والمهاجر من بلد حتى وإن عاد بلد إسلام الأولى أن لا يرجع إليه، لأنه هاجر البلد وتركه لوجه الله هجرة في سبيل الله، فلا يرجع إليه، لا يرجع إلى البلد، الأولى أن لا يرجع إليه. وأن لا يبقى فيه وأن لا يموت فيه، يحرص على أن لا يبقى في البلد الذي هاجر منه وتركه لوجه الله. ولهذا الصحابة لما أصبحت مكة بلد الإسلام لم يرجعوا إليها للإقامة، بل كانوا إذا انقضى الحج لا يبقون بعد الحج إلا اليوم واليومين أو الثلاثة ثم يرجعون، ما يبقون. فكان بهذه المناسبة قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم. يعني ومن ذلك مضي الهجرة ألا يموت سعد في هذا المكان، ألا يموت سعد رضي الله عنه في هذا المكان الذي هاجر منه وتركه لله عز وجل. اللهم أمضي لأصحابي، أي أتم لهم هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. وهذه دعوة عظيمة، لأن رجوع على العاقبين والنكوص على العاقبين من أعظم الخسران والحرمان والعياذ بالله. ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس يقول ذلك عليه الصلاة والسلام شفقة، يقول: لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة وهي بلد هاجر منه ومات فيه. والموت ما يملكه الإنسان، أينما تكون يدرككم الموت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتوجع لحاله أن مات في المكان الذي هاجر منه وتركه لوجه الله سبحانه وتعالى. الشاهد من الحديث أن فيه الوصية، وأن من الأمور المستحبة أن يوصي ببعض ماله في وجوه البر، وأن لا تزيد الوصية على الثلث. وإذا كان المال قليلا لا يكفي الأولاد ولا يفي بحاجتهم يتركه لهم، لكن إذا كان عنده سعة من مال فيوصي بجزء منه في وجوه البر وأبواب الخير، يجد ثوابها عند الله سبحانه وتعالى، وتكون من صالح عمله الذي ينال أجره بعد وفاته. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. ثم أورد هذا الحديث في خاتمة باب الوصايا عن ابن عباس قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، يعني نزلوا نقصوا عن الثلث إلى الربع، يعني فإن ذلك أولى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الفرائض. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وفي رواية: اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الباب بالفرائض، ويقال يعني هذا الباب أو هذا الكتاب الفرائض، ويقال له التركات، ويقال له المواريث. وجاء في القرآن الكريم ثلاث آيات في سورة النساء، اثنتان متتابعتان في أوائلها وآية في آخر سورة النساء، جاء فيها بيان الفرائض وتعيين أصحابها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ألحقوا الفرائض بأهلها، المراد بالفرائض أي المقدرة في كتاب الله، الفرائض المقدرة في كتاب الله، النصف والربع والثمن والثلث والسدس، يعني هذه فرائض مقدرة جاءت مقدرة في كتاب الله، وأيضا جاءت تبيان من هم أهلها. فيقول عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها، يعني إذا مات الميت، إذا مات الميت تلحق الفرائض يعني المقدرة في كتاب الله بأهلها حسب ما جاء في كتاب الله، وما بقي من المال يكون لأولى رجل ذكر، يكون لأولى رجل ذكر. يعني مثل لو مات شخص وترك أبا وأما وابنا، الأم لها فريضة مقدرة في كتاب الله السدس، والأب أيضا السدس، لأبويه السدس، فجاء مقدرا في كتاب الله السدس للأب والسدس للأم، وما بقي فلأولى رجل ذكر، ما بقي المال يكون للإبن، وهكذا. فألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. المراد بأولى أقرب، المراد بأولى أي أقرب رجل ذكر. ومثلا لو كان هناك ابن وهناك أيضا ابن ابن الابن، فيكون الميراث للابن لأنه أقرب رجل ذكر، أو مثلا ابن وعم فالابن أقرب، وهكذا. وفي رواية: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله. هذا بمعنى ما جاء في اللفظ الذي قبل: ألحقوا الفرائض بأهلها. ألحقوا الفرائض بأهلها أي اقسموا المال أي التركة بين أهل الفرائض أي المبينين في كتاب الله سبحانه وتعالى على كتاب الله، أي في ضوء ما جاء في كتاب الله. فما تركت الفرائض، ما تركت الفرائض هو بنحو ما في الحديث الذي قبله: فما بقي، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ثم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. هذا الحديث ساقه رحمه الله تعالى لبيان مانع من موانع الإرث، وهو اختلاف الدين، اختلاف الدين. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. اختلاف الدين مانع من الميراث. إذا كان الميت مسلم والقريب له كافر فإنه لا يرث الكافر المسلم، والعكس أيضا، إذا كان الميت كافر والوارث مسلم أو القريب مسلم لا يرث. ولهذا جاء في الحديث الذي ساقه رحمه الله: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. فاختلاف الدين سواء كان الميت مسلما والوارث له كافرا أو العكس، فاختلاف الدين هذا مانع من الميراث. وفي حديث أسامة بن زيد: قلت يا رسول الله، أتنزل غدا في دارك بمكة؟ أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ في رواية: من دور. هل ترك لنا عقيل؟ المراد بعقيل ابن أبي طالب، لأن أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، لما مات ورثه عقيل وطالب، ورثه عقيل وطالب. أما ابناه علي وجعفر فكانا مسلمين، ابناه علي وجعفر كانا مسلمين فلم يرثا، لأنه لا يرث المسلم الكافر، وأبو طالب مات على الكفر كما لا يخفى. فورثه عقيل وطالب، ورثه عقيل وطالب، وطالب مات على الكفر، وعقيل أسلم فيما بعد، عقيل أسلم فيما بعد. لكنه لما ورث هذه الدور أيام كفره، لما ورث هذه الدور أيام كفره تصرف فيها، ما أبقى منها شيء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل من ربا؟ وهل ترك لنا عقيل من ربا؟ لأنه تصرف فيها، باعها تصرف فيه فلم يبقى منها شيء، ولهذا قال هل ترك لنا عقيل من رباع أي من دور. والشاهد من الحديث أن اختلاف الدين مانع من موانع الإرث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. هذا الحديث ساقه رحمه الله تعالى لبيان أن الولاء سبب من أسباب الميراث. الميراث يكون بالولاء والنكاح والنسب. أسباب الميراث ثلاثة: ولاء ونكاح ونسب. فالولاء لحمة كما جاء في الحديث الآخر كلحمة النسب. ولهذا جاء في هذا الحديث حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. نهى عن بيع الولاء وهبته. الولاء المراد به هنا ولاء العتق، يعني مثلا رجل كان عنده عبد رقيق فاعتقه يصبح مولى له، مولى بالعتق. وجاء في الحديث الولاء لحمة كلحمة النسب، ولهذا إذا لم يكن له ورثة يرثه من اعتقه لأنه لحمة كلحمة النسب. فنهى أن يباع أو أن يوهب لأن شأنه مثل شأن النسب. يعني مثلا هل الإنسان أن يهب أو يبيع نسبة من شيئا من نسبه؟ مثلا أحد إخوانه يقول لشخص أنا أهبه لك يكون أخوك وليس أخي، هل يمكن؟ أو مثلا عم من أعمامه يقول يصبح عما لك، أهبه لك يصبح عما لك ولا يصبح عما لي، ما يملك هذا. ومثله الولاء، ولهذا جاء في الحديث الآخر قال الولاء لحمة كلحمة النسب. وكما أن لحمة النسب لا تباع ولا توهب، فأيضا لحمة الولاء لا تباع ولا توهب. ولهذا مر معنا سابقا في قصة بريرة لما أرادت أن تعتقها عائشة واشترطوا أن يكون لهم الولاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كل شرط في خالف كتاب الله فهو باطل، الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت في بريرة ثلاث سنن: خيرت على زوجها حين عتقت، وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنما الولاء لمن أعتق. ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت في بريرة رضي الله عنها ثلاث سنن، يعني عرفت من خلال قصة بريرة، ثلاث سنن نبوية عظيمة عرفت من خلال قصة بريرة رضي الله عنها. ولهذا تقول كانت في بريرة ثلاث سنن. الأولى أنها خيرت على زوجها حين عتقت، هذه الأولى، خيرت على زوجها حين عتقت. هي كانت أمة وعتقت، وطريقة عتقها مرت معنا في باب الشروط في البيوع، مرت معنا قصة عتقها وكيف عتقت، وأنها كاتبت على 9 سنوات تؤدي لهم. فعتقت رضي الله عنها، فلما عتقت خيرت على زوجها حين عتقت. كان زوجها عبدا وكان يقال له مغيث. فلما عتقت أصبحت تملك نفسها، ليست مملوكة لغيرها، وزوجها زوجها عبد. نكمل بعد الأذان. لما عتقت رضي الله عنها كان زوجها مغيث باقيا على الرق، فخيرت بين أن تبقى زوجة له أو أن تبين منه، فاختارت أن تبين منه. وكان يحبها حبا شديدا، كان يحبها حبا شديدا، فأخذ يبكي لما بانت منه ولم تصبح زوجة له، وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منها أن يشفع له عندها. فذهب شافعا عليه الصلاة والسلام فقالت: تأمرني أو تشفع؟ أن كل مسألة لها جواب، تأمرني يعني السمع والطاعة، أو تشفع؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي به. قالت: لا حاجة لي به. فاستفيد من هذه القصة هذه السنة. عائشة تقول ثلاث سنن: السنة الأولى أن الجارية إذا عتقت وهي تحت زوج مملوك، تخير، لأنها ملكت نفسها، وهي خيرت رضي الله عنها واختارت أن تبين عن زوجها. فهذه واحدة من السنن التي كانت في بريرة. السنة الثانية قالت: أهدي لها لحم. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار التي يصنع عليها اللحم، فدعا بطعام، فأتي بخبز وأدمن من أدم البيت، فقال: ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، فذلك لحم تصدق به على بريرة. ولم يحضروه للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام والآل عموما تحرم عليهم الصدقة، فلم يحضروا هذا اللحم ولم يحضروا شيئا منه، لأنه صدقة تصدق به على بريرة، فلم يأتوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قالوا: فكرهنا أن نطعمك منه. فقال: هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. هذه سنة الآن عرفت من بريرة، هذه سنة أخرى، هذه سنة ثانية عرفت يعني وجاءت فيما يتعلق بقصة بريرة. قال: هو عليها صدقة، لما تصدق بها عليها أصبح ملك لها، أصبح ملك لها، أصبح هذا الذي تصدق عليها به ملك لها، تتصرف به كيف شاء. أن أحبت أن تهدي، ولو أهدت لأحد من الآن أصبح هدية، ما أصبح صدقة، أصبح هدية. فقال: هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. إذن هذه سنة ثانية. الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. وهذه في قصة سبقت أن مرت معنا في هذا الكتاب عند المصنف رحمه الله تعالى، عند كلامه على شروط البيوع، باب الشروط في البيع. أورد حديث عائشة قالت: جاءتني بريرة، إلى آخر الحديث، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما الولاء لمن أعتق. وهذا الجزء من الحديث هو موضع الشاهد من هذا الحديث لهذا الباب، والله تعالى أعلم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، وغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك،